وجوابنا عن هذا كله يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. اما لو ما لو كانوا يعملون بهذا او نعتقد انهم يعني نعرف مذهبهم الحقيقي هذا شيء اخر. كيف المعرفه كذا؟ لان كتبهم الان تنشر بوسائل الاعلام المختلفه. قرينا بعض كتبهم قرينا الكافي هذا موجود 12 مجلد والعمدة عندهم لكن بل بعضهم يتبرع عندهم كتاب اسمه فصل الخطاب في